بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كنا وقفنا في التفسير على قوله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في ختام السورة المباركة من سورة اقتربت الساعة وانشق القمر. والصلة والمناسبة بين السورتين واضحة جلية. المناسبة بين آخر سورة النجم، بين آخر سورة اقتربت الساعة وأول سورة الرحمن جلية، لأن ختام السورة الأولى يقول: إن المتقين في جنات ونار، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ختمها باسمين جليلين عظيمين من أسماء الله الحسنى. ختم السورة المباركة السابقة وهي سورة اقتربت الساعة، سورة اقتربت الساعة ختمها باسمين جليلين من أسماء الله الحسنى، عندما قال: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مليك، مليك، مليك مقتدر، فهو المهيمن على جميع خلقه، وبيده نواصي سائر عباده، وهو القادر على كل ما يريد، على كل شيء، لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء. وإذا كان ذلك كذلك، فإن ضيوف الرحمن خير الضيوف، ونزلهم خير النزل، وما يعد لهم من أنواع الكرامة في جنات عدن لا يخطر على البال ولا يدور في الخيال. لذلك اكتب بقوله: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم بدأ السورة المباركة وافتتعها باسم من أسمائه الحسنى كذلك، فقال: الرحمن. الملك المقتدر هو الرحمن. فالكلام بين السورة في غاية الاتساق والتناسب والصلة. والرحمن هو أول اسم جاء بعد اسم الجلالة. الرحمن هو الاسم الأول الذي يتردد بعد لفظ الجلالة، بعد اسم الله، بعد العلم المفرد من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو الله. فعندما يقرأ الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمن في الأصل هو المنعم، المنعم بجلائل النعم، بالنعم العظام، المنعم بالنعم العظام، الذي أنعم على المؤمنين فجعلهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ذلك الرحمن. والعجيب الغريب أن الكفار في مكة كانوا يترددون في هذا الاسم وحده، فيقولون: لا ندري ما الرحمن، انت بتجيب لنا اسماء غريب، احنا ما نعرف اسم الرحمن الا في مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب يسمونه رحمن اليمامي، وهو لا رحمن يمامة ولا رحمن الارض اللي تحت رجله، ولا يستطيع ان يرحم نفسه ولا ان يرحم احدا من خلق الله. واذاك لما قال ومن رحمن، واذا قيل لهم شد الرحمن قال ومن رحمن ومن رحمن. فهو يبين تبارك وتعالى ان الذي انزل القرآن هو الرحمن، ووصف هذا الاسم ايضا واخبر عنه باخبار، فقال الرحمن علم القرآن. يعني من طبعا السورة دي كأنها اسمها سورة النعم، حتى بعض المفسرين يسميها عروس القرآن، بعض المفسرين يسمي سورة الرحمن يسميها عروس القرآن. عروس القرآن عند هؤلاء هي سورة الرحمن. الرحمن بسور، القرآن بسور، القرآن بسور. فبعضها مثلا بعض العلماء يصف بعض الصور بأنها رياض، كأن مثلا آل حاميم وصفت بأنها كأنها رياض من رياض الجنة، آل حاميم. الرحمن وصفت بأنها عروس القرآن. أن الرحمن وصفت السورة هذه، وصفت سورة الرحمن بأنها عروس القرآن. يقول الرحمن، والرحمن كما أشرت هو المنعم بنعم عظام تشمل المؤمنين والكافرين، بنعم عظام جليلة تشمل المؤمنين وتشمل الكافرين. من اسمه الرحمن صرنا نشوف الطرق ونبصر، لنا عيون وآذان أفواه شفتين رئتين كبد كلى أمعاء غلاظ وأمعاء دقاق ومداخل ومخارج، كلها من نعم الجليل الرحمن. كل ما بنا من نعمة إنما هي من نعم الجليل الرحمن. ولذلك وطبعا أعظم نعمة هي أن تجاور الله في الجنة. يعني أعظم نعمة على العبد، وطبعا هي لها أسباب مقدمة في الدنيا تفضل الله بها، من هذه الأسباب أن يمن على العبد بالتوفيق إلى طاعته وامتثال أمره وأمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. امتثال أمر الله والالتزام بطاعته وطاعة حبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هي من أجل النعم، من أجل النعم على العبد. يعني لو أنك أصبحت وأنت ما تجد طعام تأكله ولا شرب تشربه ولا صحة حتى تتمتع بها، فأنت يكفيك أنك على ملة محمد صلى الله عليه وسلم، يكفيك من النعم الجليلة أنك على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرحمن، فالرحمن هو المنعم بنعم جليلة عظيمة. بعض الناس يفرق بين الرحمن وبين الرحيم بأن الرحيم هو المنعم بجلائل النعم، والرحيم هو المنعم بدقائق النعم. النعم الدقاق من فضل الرحمن، من فضل الرحيم، والنعم العظام من فضل الرحمن. وبعض العلماء يفسر الرحمن بأنها المنعم بنعم تشمل الدنيا والآخرة، وأن الرحيم هو المنعم بنعم للآخرة وحده. يعني بوصف الرحيم يصل إلينا يعني أو نتمكن من طاعة الله وطاعة حبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والالتزام بشريعة الله والوقوف عند حدوده بتحريم ما حرم وإباحة ما أباح، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. وبدأ بقوله الرحمن. شفت الاسم الأعظم، الاسم الجليل هذا العظيم، الاسم الجليل هذا العظيم جعله مبتدأ، والعدادون من الذين يعدون آيات القرآن يعدون الرحمن آية، تجد بعدها في المصحف علامة الآية، كأن الرحمن لحالها آية مستقلة. العلماء الذين يعددون آيات القرآن يجعلون الرحمن آية مستقلة، يعني ما في كلمة صارت آية الا في هذه السورة كلمتين كل واحدة منهم صارت آية. في اول السورة قال الرحمن وجعلها آية، وفي خواتم المسك من السورة قال في وصف الجنتين اللي من قلبها من دونهما جنتين قال مدهمة وهي آية عند جميع الحسابين. فمدهمة آية مستقلة، والرحمن اللي افتتح بها سورة آية مستقلة. بعض اهل العلم يقول اصل الكلمة الحلا ما تصلح آية، لان الآية لا بد ان تكون مركبة من جملة مفيدة تفيد معنى يسكت يسكت الانسان عند سماعه، يعني يفيد. قالوا هذا سهل، لان الرحمن هذا اما مبتدأ خبره ربنا والهنا وسيدنا، كانوا قال الرحمن سكت، لكن لها خبر، خبرها محذوف معلوم من السياق ومن المقام، كأنه يقول الرحمن هو سيدكم وربكم وإلهكم وخالقكم والمنعم المتفضل عليكم. هذا جواب، هذا خبر المبتدا. ولا نفس الرحمن خبر لمبتدا محذوف تقديره الله ربنا الرحمن، ما هو الكفار يقولوا ما الرحمن، كأن هذا جواب لهم، لأن السورة مكية عند أكثر أهل العلم، وان كان جماعة من اهل العلم قالوا الصورة مدنية وهذا غير صحيح، لان النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الاثار انه قرأ سورة الرحمن بمكة على على الجن. ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعض العلماء عندما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام ليلة الطائف لما عرض نفسه على على على على ثقيف وعلى اهل الطائف وردوه ردا قبيحا، وعندما وصل في الطريق الى مستان لعتبة وشيبة بن ربيعة، وكان في المستان تأثر النبي اثرا ان يتأثرا ان يراه اشد اعدائه وهو يؤذى من المشركين في اهل الطائف، فدعا الله عز وجل بالدعاء الذي اثرته كثيرا، وهو انه عندما رآهما بهذا الحال قال اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب العالمين يا ارحم الراحمين، انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني، ان لم يكن بك سخط علي فلا ابالي. عند ذلك ارسل الله اليه جبريل ومعه ملك الجبال، فقال ما جبريل السلام عليك يا محمد، هذا اخوك ملك الجبال، سلم على محمد عليه الصلاة والسلام. فسلم ملك الجبال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام. فقال ملك الجبال ان الله ارسلني اليك ان اطيعك في قومك لما صنعوه معك، ان شئت اطبقت عليهم الاخشبين يعني الجبالين فعلت. قال لا بل استأني بهم لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله عز وجل. فقال صدق من سماك الرؤوف الرحيم. بعد ذلك مباشرة رق له قلب عتبة وشيبة ابن ربيعة، فارسل اليه بقطف من العنب مع غلام نصراني لهما يقال له عداد، فجاء بالقطف الى نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة. فلما بدأ النبي يأكل قال بسم الله الرحمن الرحيم، فقال عداد يا عم هذا الكلام ما يقوله اهل هذه البلاد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من اي البلاد انت وما دينك؟ قال هو نصراني من نينوى. قال انت من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى؟ قال يا عم ومن اخبرك بيونس؟ اهل هذه البلاد لا يعرفونه. قال هو نبي وانا نبي، وقرأ عليه من القرآن بعض ما فيه من قصة يونس. فعند ذلك اكب الغلام يقبل رجلي رسول الله ويدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهد شهادة الحق ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. كانت الغنيمة من هالرحلة المباركة هذا العبد الصالح، وان كان نصرانيا عذاه الله على الاسلام وهو اجنبي وليس بعربي. بعد ما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المكان نزل بنخلة يصلي الفجر، فلما بدأ يقرأ ارسل الله اليه الجن يسمعون، كان فيه يعني تخوف للعرب، يقول ان اعرضتم عن محمد صلى الله عليه وسلم فلن يضيع الدين، الله مثل ما قال في القرآن وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالك، يقولوا اطوع منكم واحسن، اطوع لله واحسن. فاول واحد كان بعد ما ترى ما منعه من ما امتنع من الاسلام بني عبد يليل واهل الطائف، عداس غلام نصراني من اهل نينوى من العراق من ارض الموت. بعدها بشوية جاب له جنس اخر ما هو من جنس الانس وهو من الجن، والعلماء يقولوا جن نصيبين. كانوا لما كانوا يستمعون الى السماوات، يستمعون الى سماء الدنيا ويسمعون كلام الملائكة، يتراكب الجن واحد فوق واحد حتى يصلوا الى السماء ويسمعون كلام الملائكة. فلما بعث الله حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم منع الجن من استراق السمع، فكانوا اذا ارادوا ان يسترقوا السمع ارسل الله عليهم شهبا تحرقه. فقالوا مثل ما قال ربنا فيهم في قصتهم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجب يهدي الى الرشد فامنا به ولم نشرك بربنا احدا، الى ان يقولوا انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، الى ان يقول وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسامع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصبا وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكروا ذلك تواصوا ان يبحثوا في الارض عن خبر وحدث ربما يكون هذا السبب في حماية السماء من استراق السمع. فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ يصلي الفجر بنخلة ويقرأ القرآن مع زيد بن حارثة، فرجعوا مسلمين. وانصرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا انصتوا، فلما قضي ولوا فرغ النبي عليه السلام من قراءته ولوا الى قومهم منذرين دعاة الى الله عز وجل في الحال، انقلبوا من وث الى دعاة لله تبارك وتعالى. قل وانصرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا انصتوا، فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم، يا قومنا اجيبوا داعي الله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم. وجاء في الاثر ان النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان اثر في كلام لبعض اهل العلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن على الصحابة، قرأ النبي عليه السلام سورة الرحمن على الصحابة فكانوا ساكتين تأدبا طبعا عند سماع القرآن، اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. فلما فرغ النبي عليه السلام من قراءة الرحمن على اصحابه قال الجن كانوا احسن منكم ردا كلما قرأت قوله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر. كل ما يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام فبأي آلاء ربكما تكذبان يقول الجن ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر. وبدأ هذه السورة المباركة بقوله الرحمن، اسمع النعمة الجليلة، يعني الله تبارك وتعالى يستحق الحمد لذاته، ولذلك ما يوجد من يحمد على المكروه إلا الله عز وجل، يحمد على السراء ويحمد على الضراء، هو المحمود على كل حال. ينبغي للمسلم بل يتحتم على المسلم ان يصبح ويمسي وهو راض عن ربه، فرح بربه راض كل الرضا عن قضاء ربه وعما يجيئه من ربه تبارك وتعالى، ان كانت نعمة يشكر وان كانت بلوى يصبر ويحتسب. وهذا للمؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. هذا للمؤمن، يعني المؤمن دائما يرتقي في درجات المعالي الى الله تبارك وتعالى. وبهذا الاسم الجليل الرحمن المشعر بفضله العظيم ونعمه التامة على خلقه بدأ به السورة عندما قال الرحمن، ثم بدأ يبين آثار الرحمن على عباده وخلقه فعدد نعمه، كرر فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان حوالي 31 مرة. حوالي 31 مرة قالوا منها 8 مرات على عدد النعم الدنيوية، اللي كل ما يذكر نعمة من نعم الله في الدنيا يقول فبأي ربك ما تكذبان، نعمة جليلة جليلة جليلة بالحيل بالحيل يقول فبأي ربك ما تكذبان 8. وبعدين 8 عندما ذكر الجنتين، بعدد 8 بعدد ابواب الجنتين، و8 لما ذكروا من دنيا ما يتبع لهم ابواب 8 ابواب، هذه 8 اخرى وهي من اجل نعم الله، يصير 3 × 8 = 24، وعدد ابواب جهنم 7 هذه 31. وطبعا لما يذكر 7 مرات للتحذير من ان يعمل الانسان عملا يورثه نار جهنم، فماذا يقول الرحمن؟ بس التلفت انتبه انتبه لما قال الرحمن، لما قال الرحمن ثنى بقوله علم القرآن، وشفت انه كرر في السورة السابقة، كرر في السورة السابقة سورة اللي اقتربت الساعة يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسر في مرات يكرر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وبين عند حديثي على هذه الآيات المباركات أن من أجل نعم الله على عباده أنه أرسل لنا أفضل المرسلين قاطبة، يعني أكمل الرسل كان حظنا من المرسلين، مع أننا نؤمن بهم جميعا ونحبهم جميعا ونصدقهم جميعا، لكن صار الرسول اللي احنا ننتمي اليه وننتسب اليه ونعتز ونفتخر بالانتساب اليه هو محمد صلى الله عليه وسلم، اكمل المرسلين قاطبة. وجعل هذا النبي اميا في الاصل لا يقرأ ولا يكتب، ما كنت ادري ما الكتاب ولا الايمان، ما كنت ادري من قبله من كتاب ولا تخطه بيده، ثم يبعثه بكتاب هو اكمل الكتب في الدنيا والاخرة، جميع الكتب السماوية والكتب غير السماوية كلها تتضاءل اذا صارت بجانب القرآن العظيم، تتضاءل الكتب السماوية، التوراة الاصلية والمحرفة والانجيل الاصلي والمحرفة والزبور وجميع كتب النبيين السابقين اذا جاءت بجوار القرآن تضاءلت، وان كانت من عند الله لكن الله تفضل على هذه الأمة بأكمل نبي وأكمل كتاب، وجعل النبي شاهدا على الأنبياء السابقين وعلى أمته، كما جعل الكتاب مهيمنا على جميع الكتب السماوية السابقة. وعلى من؟ على الذي لا يقرأ ولا يكتب، فيكون من الآيات البينات. ولذلك لما قالوا له أريد آية نبي شقاق القبر، نبي نعمل كذا، نبي تسوي لنا كذا، حول لنا الجبال ذهب، خلينا الطرق كذا، اعمل لنا مزارع، فجر لنا انهار، يقول اولم يكفيهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يعني اعظم آية بقى، واذا كل الايات كل بالله احنا شفنا الحين البحر لما انفلق لموسى هي آية بين، لكن كانت آية على قدر رؤيته، كانت آية على قدر رؤية بس اللي شافوه، مع ان اللي شافوها من الذين كانوا مؤمنين يومها بمجرد ما خرجوا من البحر وجدوا قوما يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. وعيسى يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى باذن الله، ومع ذلك كفروا به وادعوا انهم يريدون قتله او قتلوه. فكانت الآيات الحسية وإن كانت مؤقتة بقدر رؤية الذي يراها. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى الله آيات حسية كثيرة شبيهة بما أعطى إخوانه الأنبياء من الآيات الحسية. أعطى آيات حسية كثيرة لما عشرنا، يعني لما كانوا في الغزوة وعطش النبي عليه الصلاة وجابوا له القربة كما في صحيح مسلم في حديث جابر، والقربة يابسة ما بها إلا قطرة في طرف في قعر القربة والقربة جلدها يابس، فقال له الصحابي اللي عنده الماء: يا نبي الله، ما رأيت إلا شنا يابسة لو جئت بها قطرة لو أفرغتها لشربه يابسها. الجلد اليابسة قبل ما تصل لفم القربة تكون تشربت في الجلد اليابس. قال: أتني بها وأتني وأتي بصحفة القوم. فجيء بالصحفة تحمل على الرجال اللي يوضع فيها الغداء للجيش كل، اللي يوضع فيها الغداء للجيش كل. فوضعها النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه الكريمتين وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الماء يفور من بين أصابع رسول الله حتى شرب الجيش كله ورووا. آية حسية مثل الأنبياء، شافوها الصحابة، ما هو واحد ولا عشر ولا مية ولا ألف. وكذلك لما في يوم أحد قتادة بن النعمان لما قلعت عينه بسبب ضربة جاته من عدو من أحد الكافرين وانقلعت عينه وصارت على كرسي خده، جاءه مسكها للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا نبي الله، انظر إلى عيني، والله ما خرجت إلا أريد الشهادة في سبيل الله، ولكني أصابني ما أصابني، وإني عندي امرأة أحبها وأخاف أن تتقذرني إذا رأتني بهذه الحال، فادعوا لي أن يأني. فمسح النبي بيده الشريفة على عينه فكانت أحسن العينين جميعا. هذا والجيش كله يرى، والجيش كله يرى، ما هي قدام واحد ولا عشر. حتى لما قال معاوية لولده: من من من أبوك؟ قال: أنا ابن الذي رد، أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد. لما قال له معاوية: من أبوك في الشام؟ لما كان في الشام قال: من أبوك يا فتى؟ قال: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد. وفي غزوة كما قلت أكثر ما في غزوة أيضا في حديث جابر الطويل إن يقول: أنا إني سرنا في واد، نزلنا في واد الأفيح، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي حاجته، وأنه لما مر طبعا النبي ما يمكن يجلس للبول أو الغائط وأحد يراه. كان من طبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، لا يمكن أن يجلس لبول أو غائط وأحد يشوفه جالس، يعني لا تقع العين عليه وهو يبول أو يتغوط من شدة حياء. ويرسل ثيابه على الأرض مثل العذراء. فلما يقول جابر سألنا نزل في الوادي يريد قضاء الحاجة وبدأ يمشي ما وجد شيئا إلا آخر الوادي شيء يتستر به، وجد شجرتين فأخذ غصنا من إحداهما وقال، حديث صحيح مسلم، وقال: انقادي علي بإذن الله. فجاءت تطاوعه، يقول جابر في الحديث الصحيح، فجاءت تطاوعه كالبعير المخشوش، يعني المخزوم المخزوم من أنفه بالخزام، فجاءت تطاوعه كالبعير المغشوش الذي يلائم قائدة. ثم أخذ الشجرة غصنا من الشجرة الثانية وقال: انقاضي علي بإذن الله. فجاءت تطاوعه كالبعير المغشوش الذي يلائم قائدة. يقول جابر: فلأم ما بينهما، جمع ما بينهما، وجلس في المنصف مما بينهما وقضى حاجته. تستر بالغصنين بالشجرتين متباعدتين تقربتا حتى صارت متلاصقتين وقضى الحاجة. فلما قضى الحاجة قامت كل واحدة ورجعت لمكانه. قال جابر: فخرجت احضر، يعني اسرع مخافة ان يراني فيتبعد، فحانت منه التفاتة فراني. قال جابر: قلت: نعم يا نبي الله. قال: ارأيت مكاني هذا، يعني اللي كنت فيه؟ خذ من هذه الشجرة غصنا ومن هذه الشجرة غصنا وضعهما، فإن به قبرا أو قبرين يعذبان، أرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبس. قال: فجئت بحجر فأدلكته ثم قطعت من هذه غصن ومن هذه غصن أخضر وحطيته على القبر الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المعجزات الحسية لرسول الله تكاثرت وتواترت بالأخبار الصحة الثابتة، لكن كلها راحت مع أيامها. فإحنا نحن المؤمنين نفرح بها ونتثبت بها ونزداد بها إيمانا ويقين، لكن الآية الباقية التي تبقى حتى يفنى الليل والنهار والشمس والقمر وتقوم القيامة هي القرآن العظيم. اليوم احنا بعد 1400 سنة من الهجرة، وبعدها 4 سنوات زود، هلة الرابعة في زود بعدها، ومع ذلك لازلنا نقرأ القرآن ذكرا غضا كأنه ما انزل الا البارحة او الا الموحد. بعدين المعجزات اللي فيه ولاية، بس ما هو المعجزات اللي بيفسرها الجهلة اللي اشرت اليهم في الاسبوع اللي فات. ترى بعض الناس صاروا يعتدون على كتاب الله بتفسير، يقولوا العلم الجديد اللي جاب لنا تفسير الايات. هذول ضلال مضلون، يعني ما هم اهل تفسير ولا اهل علم. لكن لما تقرا القران باللغه العربيه وانت تكون عربي القلب وعربي اللسان، عربي القلب وعربي اللسان، وعندك فهم واستنباط، وفي نفس الوقت عندك اتباع لما جاء من الاثار والاخبار الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه في تفسير القران العظيم، والدراية كذلك بتفسيره، تجد الآيات العظيمة اللي تتجدد بتجدد الليل والنهار والسماوات والأرض، الآيات المتجددة. أكثر من جزء من القرآن سورة الأنعام، أكثر من جزء، يعني تناسب 1/30 من مجمل القرآن. القرآن كله نزل في 23 سنة، القرآن كله نزل في 23 سنة، منه نسبة واحد الى ثلاثين نزلت في ساعة واحدة على رسول الله، وهي سورة الانعام بكماله. سورة الانعام كلها نزلت على نبي دفعة واحدة، اصغى الى جبريل، جبريل اصغى الى ربه وهو يقرأ عليه القرآن، يتكلم الله بالقرآن فيسطر في قلب جبريل وعلى لسانه، فينزل جبريل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويبدأ يقرأ، والنبي يصغي إليه فيسجل في فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانت طلعت المسجلات يومها، لكن الله يسجله في قلب النبي محمد، ما احتاج إلى ترديد كثير. أول نزول القرآن كان يردد، عندي جبريل ما يقرأ الآية يبدأ يكررها مرة مرتين ثلاثة قبل ما يقرأ الآية الثانية جبريل، مخافة أن يفوته منها شيء وينسى شيئا. فقال الله له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وكما قال: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فلما طيب نحن نتحدى بهذا الآن نتحدى الآن بعد 14 قرن من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتحدى العرب والعجم والإنس والجن أن يجيئوا برجل تقرأ عليه سورة الأنعام مرة فيحفظها. إن واحد تقرأ عليه سورة الأنعام بكمالها مرة واحدة فيحفظها، وهذا الأمي يسمعها مرة واحدة فيقرأها. الحمد لله فاطر، الحمد لله الذي خلق، أولها الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون إلى آخر السورة المباركة، يقرأها جبريل مرة واحدة على رسوله فتثبت في قلبه ولا ينساها. هالأيام أنا أسمع التلفزيون، اظن بعد رمضان، في مسابقة القرآن، اثنين من المشايخ مشرفين في الحلقة، يشرفون على اللي يقرأ كما تعرفون. في اثناء الاشراف الولد اللي يقرأ قرأ، وهو بيقرأ الآية ختمها، وهو قبل ما يختمها جرى على قلبي انه اخطأ، انا اللي قاعد في ابها وقتها، والولد اظن في الدمام او في الخبر، جرى على قلبي ان الولد اخطا. يوم جرى على قلبي ان الولد اخطا، رد الشيخ اللي عنده وقال: اخطيت يا ابني، وقرا عليه الخطا. فرد المشرف الثاني وقال له: لا، الطالب معه صواب. فصرت انا اللي قاعد في انها وذاك اللي عنده في الدمام. اخطأنا جميعا، لان الاية فيها متشابه. الاية هذه فيها جزء منها مختوم بالختم اللي خطر على بالي، ونسيت ان السورة دي غير السورة هذه، وذاك اللي قاعد فيها في الدمام او في الخبر بنفس الوهم ونفس الطريق. والشيخ الثاني اللي عنده قال لا الصواب مع الطال. فلما جاء تعليق الشيخ اللي بيعلق قال الواقع اخذني متشابه القرآن، يقول الطائي الشيخ اخذني متشابه القرآن والصدق والصواب مع الطال. اخذني قلت كما اخذك متشابه القرآن اخذني كذلك. واحنا نردده واحنا نقراه ونردده، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اشد تفلتا من قلوب الرجال من الابل المعقلة، امرنا بان نتعاهد القرآن. ولذلك اقل واحد اللي من جنسنا اللي يقرأ في الشهر مرة، وبعض الناس كان يختموا في الشهر في ثلاثة ايام او في اربعة ايام او خمسة ايام، وارضى خلق الله اللي من جنسنا اللي يختموا في الشهر مرة كل يوم جزء، ومع ذلك يكاد يتفلت من صدورنا. احنا اللي نقرأ ونشب عيون القط، واذا غب علينا رجعنا للمصحف ونظرنا الصحفة والصفحة وعرفناه. وذاك لا يقرأ ولا يكتب، و23 سنة اللي حفظوا على الجبل من اول يوم ما نساه الى ان لحق بالرفيق الاعلى. في 23 سنة هذه آية. لذلك لما بين جليل النعم وعظيم الفضل الاسم الكريم الرحمن قال علم القرآن. علم القرآن، علمه من؟ علمه محمد صلى الله عليه وسلم الام اللي ما قرأ ولا يكتب. وعلمنا ايضا بتعليم حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا القرآن. هذا القرآن المشتمل لجميع الاحكام والحكم والعقائد الصحيح والعبادات الطيبة الميسرة والمعاملات التي تعجز الإنسانية بجميع كليات الحقوق فيها أن تتدانى أو تتقارب من الأحكام التي جاءت في كتاب الله إلى اليوم. إلى اليوم يعني إلى اليوم، وفي من الأحكام والحكم ما يرفع رأس من يعمل به، الأحكام اللي ترفع رأس اللي يستمسك بها. مع ان ربنا اشار في غير موضع، اشار في القرآن العظيم الى ان بلايا الدنيا ومصائب الدنيا واحداث الدنيا انما تأتي عند هجران القرآن. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، الى ان يقول فلا ورب، فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم. وهو في سياق القرآن، يعني هجر القرآن هجر من ناحية العمل او هجر من ناحية اعتقاد ما فيه او هجر بالاتباع، هجر القرآن يجلب لأهله للهاجرين بلاء الدنيا وبلاء الآخرة. واللي يريد العزة الكاملة في الدنيا والآخرة عليه أن يستمسك بهذا الكتاب الكريم، يعض عليه بالنوال. فمن التمس الهدى في غيره أضله الله، وما استمسك به أحد إلا أعزه الله عز وجل على حد قوله. وإنه يعني القرآن لذكر يعني لشرف لك ولقومك وسوف تسألون. احكام دقيقة، يعني الحكم انما يكون حكم عظيم، ما هو لمجرد كونه صوابا. يعني الحكم قد يكون صواب لكن يكون مؤقت في وقت. جميع احكام القرآن شمول وكمال ودقة وبقاء وثبات. الحكم اللي اصلح الجماعة الذين كانوا في عهد رسول الله هو بعينه الذي يصلحنا في اخر الدنيا. نفس الاحكام التي اصلح. ولذلك كان يقول امام دار الهجرة مالك بن انس رحمه الله ورضي عنه ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح به بما صلح به أولها. يعني اللي يصلح آخر الأمة هو الذي أصلح أول الأمة. وذلك يبدأ بأجل النعم وأعظمها باسمه الرحمن، فيقول علم القرآن. ولذلك اللي يأخذ يعني أسعد الناس حفاظ القرآن، هم أهل الله حفاظ القرآن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين في حديث في صحيح البخاري يقول لو أني واحد منهم، لو كنت تعرف إنك لو رحت يعني الباب العنبرية، لأن كان زمان ما في باب عنبري في عهد رسول الله، لكن الحديث على مثل باب العنبري إلى بطحان إلى الوادي اللي عند باب العنبري. قل لو كنت تعرف إنك لو جد بطحان وجدت ناقتين كوماوين، يعني ناقتين سمينتين الواحدة منهم تجلها 1000 كيلو أو أكثر مجانا، أنت بتروح تلاقيها مربوطة الناقتين لك، أنت مهيئتين لك مجانا، موهوبة لك مجانا، تروح تسحبهم وترجع. تروح ولا ما تروح؟ تطير قلبك لو تعرف إني لك ناقتين موجودات مجانا عند باب العنبرية. النبي يقول اللي يحفظ آيتين من القرآن مثل اللي راح لقى ناقتين كوماوين جابهم ورجع. اللي يحفظ آيتين من كتاب الله مثل اللي راح لهذا الباب ولقى عند باب بطحان ولقى ناقتين له وجابهم وجاء. زهراوي. وجاء في الحديث في أثر، وإن كان فيه كلام لبعض أهل العلم، يقال لحامل القرآن يوم القيامة، لقارئ القرآن يوم القيامة، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة بعدما يكسى، اللي يقرأ القرآن يحفظه، نعم اللي يقرأ الحفظ ما هو مجرد تلاوة، الحفظ تغيث، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل، اقرأ ورتل ورقة، اقرأ ورتل، يعني لا تعجل في القراية، اقرأ على مهلك ورتل القرآن، ورقة ارتدع في درجات الجنة، فإن آخر منزلتك عند آخر آية تقرأها من كتاب الله. يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي على درجات الجنة، ارتقي في درجات الجنة. وطبعا بيقرأ مهل، ولو أسرع بسرعة يصل، لكن إذا قرأ على تأني وتمهل وترتيب وتجويد يبي ما بدل ما يأخذ ساعة يأخذ ساعات في قراءته. فيقال له إن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها من كتاب الله. ويكسى والداه بالحلل، اللي بس تسببوا له كان يتعلم القرآن أبوه وأمه، يكسوان بالحلل يوم القيامة. ولذلك يقول الشاطبي في شاطبيته يقول هنيئا مريئا والداك عليهما، لحفظ القرآن، هنيئا مريئا والداك عليهما، شآبيب رضوان من التاج والحلى، شآبيب رضوان من التاج والحلى، فما بالكم بالنجل عند جزائه. إذا كان الأبوين يمتعان في الجنة بالكسى والتيجان والحلل بسبب أنهم أبوي الذي قرأ القرآن، هنيئا مريئا والداك عليهما، شآبيب رضوان من التاج والحلل، فما بالكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله وصفة الملأ، أولئك أهل الله وصفة الملأ. فحفاظ القرآن هم أعلى الناس في الدنيا، وهم أعلى الناس حقيقة في الآخرة. ولذلك كان جاء في الأخبار الصحيحة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أنه كان الإنسان إذا قرأ سورة البقرة وآل عمران، يعني إذا غيب واحد من الصحابة سورة البقرة وسورة آل عمران وجه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صار من اعيان اصحاب محمد، من اعيان الصحابة ومن وجهاء الصحابة. ولذلك لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو كان سالم مولى ابي حذيفة حيا عمر بعد هو مطعون، مطعون بالسيف من المجوس ابن المجوسية، من المجوس ابن المجوسية ابو لؤلؤ لعنة الله عليه وعلى اتباع وعلى الذين ايدوه واتباع الباقين. لما طعن عمر بسيف مسنون له رأسان، مسموم له رأسان، وحمل الى الى الى الى بيته رضي الله عنه، قال للصحابة وهم حوله: لو كان سالم، لو كان سالم مولى ابي حذيفة حيا لامرته عليه. عبد، هذا عبد مشترى بالقروش والدراهم، بحر. لو كان سالم مولى ابي حذيفة حيا لامرته عليكم. فاذا قيل لي: كيف تؤمره وهو عبد؟ اقول: لانه قارئ القرآن، والقرآن لا يضيع صاحب. انه من اهل القرآن، يعني اهل القرآن يسودون في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كباره. وين سالم عن عمر بن الخطاب؟ وان سالم عن عمر بن الخطاب اللي كان اذا سلك طريقا حرب الشيطان من طريقه. يقول: لو كان سالم مولى ابي حذيفة حيا لامرته عليكم. فاذا قيل لي: كيف تؤمره هو عبد او هو مولى؟ اقول: لانه يحفظ القرآن، والقرآن لا يضيع صاحبه. لذلك لما ذكر هو طبعا السورة دي، قلت لك سورة النعم، عروس القرآن هذه اللي بديتها فسرها ليه كأنها سورة النعم. ما هو في سورة الأنعام، هذه سورة النعم، لأنه عدت فيها بطريقة دقيقة شاملة كاملة نعم الله على خلقه وعباده، وبدأها بقوله: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.